الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس ذكرنا الأدلة على جواز التبليغ. كم دليل يا أخي ذكرنا لننتبه له؟ كم دليل؟ ذكرنا تقريبا ستة. أول الفترة اللي بيقبلناه إنه ما تحتاج هذا الشيء، هذا ما دليل يا أخي. أول الفترة وشي يسمونه، وبعدين أربعة ذكرنا، أربعة زائد واحد خمسة. بالي اللي ما قبلنا إحنا الأربعة، وبعدين فرد واحد ما تذكرنا. ها الأدلة اللي تدل على جواز التقليد منطوقا مفهوما كذا ما أدري شنو في المطابقة بالملازمة صار مش مقصد. فستة أدلة ذكرناها على جواز التقليد، ثنتان منهما اثنان منهما وأربعة منهما في هذا اليوم يا أخي أريد نذكر دليلين على عدم جواز التقليد. دميت كامل ستة أدلة لجواز التقليد، سهل اثنين. الدليل الأول على عدم جواز التقليد التمسك بالعمومات الناهية عن اتباع، قولوا ياي عن اتباع سهم اتباع الشريد أبوه الظن غير العلم، ومن قلده فلا يحصل له سوى الظن. وهذه الآيات تنهى عن اتباع الظن. والجواب المقال، والجواب ان يقال مولانا هذا العموم صحيح موجود، لكن أدلة جواز التقليد تصير مخصصة له. أدلة جواز التقليد الروايات اللي ذكرناها أمس في أخير بحثنا اللي بيبعضها قلنا بالمطابقة يدل، وبعضها بالملازمة يدل على تصير مخصصة. اتقد واحد من عندكم يناقش ما يسكت، يقول شيخ هذه ضعيفة التقليد. وعما من كان صائما لدينه محافظا مخالفا لهواء مطيعا لامره، تمي روايات ضعيفه. اي اذل الشغل ضعيف. الشيخ رضوان الله عليه العقل يجيب يقول صحيح كل واحدة واحدة لو نظرنا إليها منفردة عن أخواتها فهي ضعيفة ولا تصلح للتخصيص، ولكن من نظر إلى مجموعها بألي مولانا ليس من البعيد ان يحصل له القطع، لان واحد منها حتما كلكم يحسن الكاذب لم يصدر من العلم واحد منها قطعا صعب. هذا الذي عبر عنا الاخر فيما سبق اذا تتذكرون شيء كان يعبر عنه، اذا كان مجموعه من الروايات يقطع بصدور واحده منها كان يعبر عنه اذا تتذكرون تواتر الاجمال، تتذكرون ولا؟ كان يعبر عنه الاخر بالتواتر الاجمالي. فالخلاصه اذا اكرر من الاول، هذا الدليل الاول على عدم جواز التخليف باطل. لماذا؟ اذ ليس من البعيد ان يدعى القطع بصدور واحد من هذا ومع القطع بصدور واحد منها يصير هذا الواحد الصادر مخصص للايات الناهيه عن اتباع الظن. طبق العباره. هذا عن طريق شنو؟ جواب ثاني خلينا نجاوب. احسنت لا باس بي. احسنت لا باس بي. فالجواب الاول نقول على انه ماذا؟ هذه مخصص. والجواب الثاني ان نقول ان الايات اجنبية عن المقام. هذا جواب ثاني جعله لا باس بي. إما من باب هي واردة للذم على من يقلد الآباء، والآباء يا إخوان جهل جهل الأبناء. ثم شنو كان من العلماء الآباء؟ إنا وجدنا آباءنا على أمتي وإنا على آثارهم مقتدون. آباء ليسوا بعلماء، فذم التقليد من ليس بعالم، وهذا أجنبي عن مقامه. إما شو تقول؟ وإما شو تقول؟ هاي واردة في أصول الدين. يعني وجدنا آباءنا يعبدون الأوثان والأصنام. مسألة أصول الدين، أصول العقائد، وموردنا في فروع الدين. فإذا نجيب بجوابين، إما نقول بأنه أدلة جواب التقليد الذي نقطع بقدر واحد من الروايات سيد مخصص لهذه العمومات، وإما نقول هذه العمومات أجنبية عن مقامنا بالكلية لأنها واردة لذم من يقلد الجاهل أو للذنب في التخليف في باب أصول الدين. طبق العبارة. لذلك يقول وهذه الأخبار اللي بيدل على جواز التخليف على اختلاف مضامينها، مضامينها مختلفة، بعضها شيد لا يجوز الإبتاء بغير علم، اللي لازمه قلنا جواز الإبتاء مع العلم، وبعضها تقول فللعوام ان يقلدوه، رأسا هي واردة للدلالة على جواز تقليد الخالق على اختلاف مضامينها وتعدد اسانيدها. هي روايات مختلفة في الاسناد، ليست رواية واحدة بطرق مختلفة، لا روايات متعددة. لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها، ثلاثة الاجمال يصير، فيكون دليلا قاطعا، دليل قطعي، هذا البعض الصادر يكون دليل قطعي على جواز التقليد. وإن لم يكن كل واحد منها بحجة، كل واحد منها ضعيف السند، لكن بالتالي من ننظر إلى المجموع نقطع بصدور بعض، فيكون مخصصا، فيكون ياهو فيكون، إذن يكون ياهو قل لي هذا الواحد الذي نقطع بصدوره، الواحد الذي نقطع بصدوره مخصص. هذا الجواب الاول للأدلة الناهية عن اتباع الظن لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم، يعني لما دل او لما دل على الذم على التقليد، انا وجدنا على آبان من ايات ومن روح، قال الله تعالى ولا تقوم ليس لك بها، هذا على انها عن اتباع العلم غير العلم، وقال انا وجدنا هذا الذم علما للتقليد. هذا الجواب الاول انتهى التخصيص. والجواب الثاني مع احتمال ان الذم انما كان، هذا الذم على من يا اخي؟ على تقليدهم للجاهل، من كان يقلد الاباء والاباء جهل مثلهم، او للذم على التقليد في من في الاصول الاعتقاديه في مسألة عبادة الأوثان، هي مسألة اعتقادية، ومن الاعتقادية لازم فيها تحصيل اليقين ولا يجب فيها التقليد التي لا بد فيها من اليقين. المسألة الاعتقادية لا بد من اليقين مولا. طب هذا الدليل الاول على عدم جواز التقليد انتهى يا اخي. الدليل الثاني على عدم جواز التقليد ان نقول في المسائل الاعتقادية هل يجوز التقليد ام لا؟ نعم كلا. فاذا لم يجوز في المسائل الاعتقادية التقليد فبالأولى لا يجوز التقليد في قولوا يا المسائل التقليدية. وش الأولوية؟ ماذا؟ لأن المسائل الاعتقادية أصعب من المسائل الفقهية، فإذا لم يجوز بالأصعب التقليد فالأسهل بالأولى لا يجوز فيه التقليد. والجواب أن يقال أولا هذا باطل، لأنك تقول المسائل الاعتقادية أسهل أصعب من أين أتيت هذه المسائل الاعتقادية؟ أقول لك أصعب أصعب ما معنى المسائل الاعتقادية لعله تحصيل اليقين فيها أيسر وأسهل. بس أنا أقول لك يلا أسهل إلك وأنت شوف بسرعة تتجاوب. الله موجود يا ما موجود الله؟ قل لي إيه البعرة تدل على شفت السيولة؟ شفت شلون حصل لك يقين يا أخي من دليل بسيط؟ الله واحد لو اثنين؟ جاوبني. قل لي الله واحد لأن المدرسة إذا كانت فيها أكثر من مدير تدمر واختل نظامها، فكذلك هذا العالم يلزم أن يختل مع أنه ليس بمختل. إذن المدبر واحد الله. شفت حصل لك يقين بصورة سهلة، شلون تقول تحصيل اليقين والاعتقاد في المسائل الاعتقادية أصعب؟ لا أيضا. وهكذا في بقية المسائل الاعتقادية. هذا أولا. وثانيا نقول المسائل الاعتقادية لعله لم يجوز فيها التقليد من يابا من باب انها معدودة. لا كم مسألة احنا عندنا مثلا اعتقادية اللي يجب تحصل الاعتقاد فيها؟ كم واحدة؟ كم واحدة؟ خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هالمقدار يا اخي. بينما المسائل الفرعية الفقهية إلى ما شاء الله. فلعل تلك لم يجوز فيها التقليد لقلتها، بينما هذه كثيرة فيجوز فيها التقليد. ربط العبارة. وأما قياس المسائل الفرعية يعني تقييس على الأصول الاعتقادية قياسة بأي شكل بهذا الشكل، في أنه كما لا يجوز التقليد فيها يعني في المسائل الاعتقادية مع الغموض فيها مع أنها صعبة أصعب، كذلك لا يجوز في الفرع أي تربط بالأولى ما يجوز بالطريق الأولى لأنها أسهل لسهولتها. يقول هذا القياس فباطل، انتهى الجواب الأول. هذا القياس انتهى الجواب الأول. ليش باطل؟ ليش باطل؟ بينت لك عن لأجل أنه من قال على أنه المسائل الاعتقادية أصعب؟ لا، بل بالعكس هي أسهل، مضافا إلى أنه ما كتب أثناء الشرح الآن أقول هذا قياس مو أبو حنيفة بالي، وقياس السيد بحر العلوم رحمة الله عليه يقول وليس من مذهبنا القياس. السنة إذا قيست معقد الدين فباطل. ليش باطل؟ بينا لأجل أنه مسألة اعتقادية أيسر، وثانيا قياس هذا هذا وجه الباطل، مع انه هذا الرد الثاني هذا القياس مع الفارق مولانا. ليش معبر؟ لما تعتقد معدودة 5 6 7 8 9 10 بينما المسائل الفرعية ما شاء الله ما يمكن للانسان ان يجتهد في كل شيء يسمونه. قولوا ياي في كل شيء يسمونه سيكون العيب اشغالنا كلنا، يكون نجي نصير علماء وندرس من يصير بقال ومن يصير خباز ومن يصير بناء ومن يصير نجار. هذا حتى اذا كنا نريد نصير علماء عمر الانسان يا اخي ما يصح للاجتهاد فيما في جميع المسائل الفقهيه كدوره فقهيه واحد يجتهد فيها الا للاوحد. الاوحد من الناس يا مولانا، مع انه هذا كيف فعل فارغ ضروري ان الرسول اعتقاديه مسائل معدوده محصوره محدوده 5 6 7 10 بخلافها يعني بخلاف مسائل فرعيه فانها مما لا تعد ولا تحصى وما يمكن الاجتهاد في جميعها، لابد من التقليد ولا يتيسر من الاجتهاد فيها بالفعل. طول العمر يقول لا يتيسر للاجتهاد فيها كله، طول العمر لا يتيسر من الاجتهاد الا للاوحدي. وفي من يجتهد المسائل الأوحدية في كلياتها، يعني الكليات ما تجتهد فيها مو الجزئيات، يعني يثبت لك الكليات يقول لك ماذا القمر مثلا يجتهد يقول حرام فلان شيء حرام فلان، أما الجزئيات مثل فلان شيء فيه خمر أو مثل السيف حرام يا مو حرام أدري على جزئيات، إذا فيها خمر حرام، إذا ما فيه ماء لا ليس بحرام، فاجتهاد في الجزئيات ماذا؟ إذا حتى في الجزئيات يا أصيها يمكن للإنسان، يمكن جزئيات ما شاء الله كثيرة، فالأوحد يعني إذا ترك الإنسان يجتهد فقط من كليات، أما الجزئيات بالي، ففي الكليات مثلا يقول لك، هذا مثال للخمر مثال ثاني، يقول لك يا أبا الأرض يجوز التيمم بها، طيب مولانا، اسمنت شلون؟ الطابوق شلون؟ الجثة الصخر بني في الجزئيات بني جزئيات هو عقب ما نفي الشيء يتمكن من الكلية انه اضطراء ارض يجلسها مفيد، اما هاي الجزئيات قد عمره لا يسع بالي، اذا اردت في كل الجزئيات ايضا ان يشهد عمره لا يسع مولانا يقول لك الارض يجوز انت بعد ما ادري انا بعد ما ادري اسكت اتعرف حقك ارض ومو ارض. فصل اذا علم محصل هذا الفصل هل تقليد الاعلم واجب او ليس بواجب، هذا الفصل اذا يا اخي يتعرض الى مبحث هل يجب تقليد الاعلم ام لا. وطبيعي يا اخوان حينما نقول هل يجب تقليد الأعلم، متى نطرح هذا السؤال؟ إذا كانت فتوى الأعلم تختلف عن فتوى غير الأعلم، أما إذا متحدث فبلا إشكال يجوز تقليد أي واحد كان لأن فتوى واحدة. إذن السؤال الذي نطرحه إذا اختلفت فتوى الأعلام عن فتوى غير الأعلام، اختلفت فتوى العلماء وكان بعضهم أعلم من بعض، فهل يجب تقليد الأعلم أم لا يجب؟ جاوبني عن هذا السؤال، يلا جاوبني. والجواب عن هذا السؤال يا أخي مرة يكون بلحاظ موقف العامي، يعني انا العامي، انا الذي لست بمجتهد، الان اريد ان اقل اخذ رساله من اقول رساله هذه ورساله ذاك، انا عقلي ماذا يقول؟ هل يقول قلد خصوصا اعلم او عقلي يقول شيخنا مخير انت بين ان تقلد هذا ام ذا؟ فتارة نريد الاجابة عن هذا السؤال، اين نريد الاجابة؟ من العامي، يعني نقول له انت ايها العامي عقلك ماذا يقول؟ هل يقول قلد خصوص الاعلم او يقول قلد ولو غير الاعلم؟ ومرة السؤال يا اخي اريد اجابة منين؟ الاجابة الريفة بلحاظ الادلة، يعني من المجتهد اريد الجواب، يعني الان احنا كمجتهدين يلا هوية جيب لنا شو وسائل الشيعة، جيب لنا ايام المكتبة او جيب لنا القرآن الكريم او جيب لنا بعض بقية الادلة على جواب التقليد، جيبها خليها هنا كمجتهدين، وقد نلبس النظارة هما نظارة الاجتهاد والاستنباط وندقق في الادلة، هل نجد ان الادلة تدل على لزوم تقليد الاعلم او تدل على جواز تقليد ولا غير الاعلم؟ وش منهجة حلوة ترى هذه حلوة. اذا هذا سؤالنا، هل يجب تقليد الاعلام لا؟ مرة اريد جوابا من العامي، ومرة اريد جوابا من الادلة الشرعية، من المستعد لعرض الادلة الشرعية. يلا هسه الجواب خلي يكون من العامي، بالله رجع من العامي رجع، خلنا نفترض احنا نفسنا هسه الان اريد نقلل عقلنا شي يقول يلا شغل عقلك بعد شنو؟ شغل عقلك بعد شنو؟ عقلك شي يقول لك؟ عقلي سيبو يقول قلد خصوص الأعلام. لماذا؟ لأن الأعلام فتواه مقطوعة الحجية، سواء جاءت تقليد غير الأعلام أم لا، فتواه مقطوعة الحجية، بينما فتوى غير الأعلام مشكوكة فيه. لا عقلك شي يقول يو غير شي يقول، اذا غير شي خنشوف بالله خنشوف شي يقول عقلك قول. فالعقل يقول عقل العامي فتوى الاعلام مقطوعة الحجية، فتوى غير الاعلام مشكوكة حجية، فيجب اتباع ما هو مقطوع حجية، فنقلد خصوص الأعلم. إلا إذا الأعلم بنفسه قال، لما راجعنا قلنا له مولانا راح نقلدك لأن قولك مقطوع الحجية بريء. قال ها قلدتوني جزاكم الله خيرا، لكن انا اقول لكم غير الاعلم ايضا يجوز تقليده. فاذا جوزنا نرجع علما يجوز حينئذ الى غير الاعلم. فاذا الخلاصه اتضح ان العامي عقله يحكم بلزوم تقليد الاعلم لان قول مقطوع الحجيه، ولا يجوز له تقليد غير الاعلم الا اذا جوز له الاعلم ذلك. لعل قائل منكم يقول شيخنا انا عقلي يكون متساوي اعلم غير الاعلم، ما اعرف طريقك ايه بوية خذ بك شعب لك يبوية ايه نشتبه بوية انت تقول لا انا شي يسمونه والله تحدث اسمه بس ما اصر شوية مع الزايد وياه تقول لي والله والعبد اسمع واستفر. اذا عقلك قطع بالتساوي بين الاعلى وبين غير الاعلى فيجوز لك تقليد انت وعقلك تمشي شو شعب فيجوز لك تقليد غير الاعلى. اذا غير الاعلم جاز تقليده متى؟ اذا عقلك حكم بالتساوي او قولوا ياي الاعلم جوز لك ذلك. وفي غير هاتين الصورتين لا يجوز لك تقليد غير الاعلم. لماذا لا يجوز؟ لان قول الاعلم حجة مقطوعة وغير الاعلم قوله فتوى مشكوك. هذا كلامنا على مستوى عقل العام. بس يلا على مستوى الأدلة خلنا نجيب الله رجع خلنا نفتح شنو الأدلة على جواز التقليد ونلبس النظارة ونلحظ ماذا يستفاد منها. هل أطبق هذا يا أخي شوية أول فصله؟ إذا علم المقلد هذا ها شلون؟ مش استبعاد جائز الرجوع الى العالم ولا الاعلى؟ لا هو غبي شو اذا كان ترجع ماذا؟ لا مو سبب التعبد بها ورجوع شيء التعبد بالاعلى ليش الاعلى؟ هذا الحقيقه ما يقول يقول انه قول الاعلى حجه مقطوعه فقلد علما فقلد علما فقلد علما. لا ابتداء لا ابتداء يكون ترجع علما في جميع امورك الى الاعلم ورجعت الاعلم الاعلم قال لماذا ارجع انت الى غير الاعلم. بعد العقل حين ادم يتنازل من قبيل طبيب اخر طبيب افهم من طبيب اخر عقل شيء يقول يا طبيب يكون تروح من افهم رحت له قصيت ما ادري شيء يسمونه بشكل ما ادري والله الى انا اتخلت قال اقول لك انت اذا ترجع لذات الطبيب خريج الجامعة الفلانية الذي انزل مني فرقل اقول لك مثلي في تشخيص المرض في هاي المجالات مثلي خل اقول لك اذا تريد ترجع لك انا ما رجعت اليها ما خالد اقول لك فاذا قل لي ذات الطبيب الافهم يجوز لك ترجع لذات اقول لك جزاك الله خيرا هذا اني ذات الطبيب ما هو تعليق يا تحصيل الكذاب سهل جدا فارجع الى ذاك ما دام جوز لي هكذا تفعل ولا اذا هو الطبيب الافهم قلت على انه يجوز لك طبعا تتنازل وعقلك بعد تتنازل في هذا زين. يا اخي فصل اذا علم المقلد اختلاف الاحياء في الفتوى هذا كلامنا تقليد الاعلام ما نقلبه في الفتوى كما بينا مع اختلاف في العلم يعني شنو في العلم؟ في العلم يعني شنو؟ يعني في الفقاهه حتى تفسير هذا فلا بد من الرجوع الى الافضل الى الاعلى. إذا احتمل تعينه إذا عقلك احتمل أنه يتعين الرجوع إذا ما احتمل ثاني الشيء إذا ما احتمل تتعين الرجوع إلى الأعلم بل قطعت الاستثناء بعد خليه يجينا يجوز لك الرجوع إلى غير الأعلم لذلك أنت لابد أن تتعين الأفضل الأعلم إذا احتمل تعين الأعلم ليش إذا احتمل تعين الأعلم يجب الرجوع إلى الأعلم لأن قد يكون الأعلم والشك قد يتغير الأعلم ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده كما بعض الناس شي يسوي يقول ما لك حق تقلد غير الأعلم ونقول لك شلون تقلده مو هذا غير أعلم نقول شي يسمونه مو هو شي يسمونه مو هو شي يسمونه هو شنو هو هو شنو هو يقول شي يسمونه يجوز تقليد غير الأعلم فهو يقلد غير الأعلم ومستند في جواز تقليد غير الأعلم هو شي يسمونه هو غير الاعلم يقول شي يسمونه يجوز تقليد غير الاعلم لو هذا هذا الدور هذا ولا وجه لرجوعه لرجوع هذا العامي الى غير الافضل الى غير الاعلم في تقليده الا على الحدود الا ان ارجع له بن حدود انا اقول انه انا يجوز التقليد لان هو جوز لي ان اقلد غير الاعلم هذا دور هذا فإذا الخلاصة يجب تقليد الأحلم إذا احتمل الأحلم تعين تقليد الأحلم بل إذا اقتعنا بالتساوي نعم لا بأس برجوعه رجوعه رجوع المقلد إليه إليه يعني علما كل بسرعة غير الأحلم إذا استقل عقله عقل المقلد بالتساوي تساوي يعني شنو يعني جواز الرجوع إليه إليه يعني إلى غير الأحلم أيضا أو جوز له الأعلم الأفضل الرجوع علما إلى غير الأعلم أو جوز له الأفضل جوز الأفضل يعني الأعلم له يعني علما له للمقلد بعد رجوع هذا المقلد إليه إلى الأفضل جوز الأفضل الرجوع إلى غير الأفضل هذا واحد فيجوز الرجوع إلى غير الأعلم وأقلده هذا حشينا يا أخي جوابنا بلحاظ عقل الحامي الان نجد لحاظ ماذا الادله ماذا تقتضي كمجتهدين هذا حال العاجز عن الاجتهاد الان الحامي في تعيين الذي اذا كان عاجز عن تعيين الادله فتح الكتاب ولبس النظاره ما يقدر يلبس نظاره تقليد ما يقدر هذا كلام الرماء اذا كان شخص ما يمكن يلبس نظاره الاجتهاد هذا حال العادل عن الاجتهاد في تعيين ما هو مقتضى الادله في هذه المساله جواز تقليد غير الاعلم. واما غيره غير العاجز الذي قادر على لبس نظاره في الاجتهاد يلا خلينا نفتح والله الادله ادله جواز التقليد ونلبس نظاره الاجتهاد لنرى ماذا مقتضى الادله. هل يجوز تقليد غير الاعلام يا اختلف العلماء. بعضهم قال الادله تدل على الجواز بعضهم قال لا الادله تقتضي لذلك وأما غير العاجز فقد اختلفوا في جواز تقديم يعني العلماء اختلفوا في جواز تقديم المفضول وعدم جوازه دفن علامة استفهام ما يحتاج ضرب بعضهم إلى الجواز لكن المعروف بين الأصحاب على ما قيل عدم الجواز انت رأيك شنو وهو الأقوى أنه ما يجوز تقليد بالي تقليد غير الأعلم ما يجوز دليلك شنو يقول والله لا عندي الا دليل واحد وهو الاصل ونشوف هل يجوز تقليد غير الاعلم يا لا اثبات الجواز يحتاج الى دليل عدم الجواز مطابق للاصل انت يريد الجواز تقليد غير الاعلام اشوف تجيب لي دليل انت تجيب لي دليل انا قضيه ما احتاج الى دليل اشوف في الجواز اقول عدم الجواز الجواز يحتاج الى دليل لعلك تقول لي راح اجيب لك ادله سته واحد فتنة أدلة ليه من تجيبنا على جواز تقليد غير الأعلى. الدليل الأول أطلاق الأدلة. نقول الرواية الشريفة هكذا قالت التوقيع الشريف. وأما من كان مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه سمين فللعوام أن يقلدوه. هذا الرواية مطلقة لم تقل إذا كان من تسليم الشامي ولا رواية مطلقة لم تقل إذا كان أعلم. فمقتضى إطلاق الروايات الدالة على جواز التقليد أنه يجوز التقليد حتى غير الأعلم. وإلا لقيده عند الجواب يقول أيها العاقل والبالي والجواب النقل هذه الأخبار في الصدر إثبات أصل جواز التقليد. أما من يجوز تقليده ساكت ليست في مقام البيان من هذه الناحية. الأدلة الدالة على حجية بعض الطرق مثل الأدلة الدالة على حجية الخارج. الأدلة الدالة على حجية الخبر أو البينة هي في صدق إثبات أصل حجية البينة أصل حجية الخبر. أما ما هي الشروط مقامنا من هذا القدر. هذا التوقيع الشريف المبارك الذي يقول للعوام ان يقلدوه يريد ان يثبت لنا اصل جواز التقليد. اما ما هي شروط التقليد؟ هل يشترط العداله ام لا؟ هل يشترط العلميه ام لا؟ هل يشترط طهارة المولد ام لا؟ ليس في مقام البيان من هذه الناحية. فلا يمكن تمسك بالاخبار. صدق هذا رد الدليل الاول. صدق العبارة. وهو الاقوال الاصل. الاصل عدم جواز تقليد غير العلم. وعدم الدليل على خلافه. يعني ولا يوجد دليل يخالف الاصل ولا يخرج عن الاصل. عند الدليل يخالف الاصل. الدليل ستة ستة. أقول لك يلا تجيبها الأول هذا التمسك بإطلاق أدلة جواز التقليد. يقول ولا إطلاق في أدلة التقليد. ليش لا إطلاق؟ لوجهين. أنا أسترسل وجه واحد وجه الثاني نسيت يا أخي صراحة أقوله. الوجه الأول قلنا ليس لا إطلاق ليس في مقام البيان من هذا النحو. الوجه الثاني أبدا أن العقل لا تدل على جواز على جواز على جواز على جواز التقليد. لأن إذا تتذكرون أكثرها ناقشنا تتذكرون ولا؟ نقول أكثرها ناقشنا فيه. نقول للرحمة هو تعليق يا أخي ولكنك لم تناقش فيما بالدليل الاخير بالاخبار. والان احنا بدنا نتوقف باطلاق الاخبار ما بدنا نتوقف باطلاق قضيه الادله. اذا بدنا نتوقف باطلاق قضيه الادله فعلا بس بدنا نتوقف باطلاق الاخبار واطلاق الاخبار تسلمت دلالتها على اصل جواز التقليد. فهذا الجواب يكفي محلي من الاخبار ضد التجربه. ولا اطلاق في ادله التقليد لوجهين. الوجه الاول هذا بعد الغض اللي أنا كنت الآن في الشرح وجه ثاني، الآن كنت وجه ثاني، بعد الغض عن نهوضها على مشروعية حطه. انتهى الجواب الأول. نحن من قال بأنها تنهض هذه الأدلة على إثبات أقل جواب التقليد؟ هي أجنبية عن التقليد هذه الأدلة، لكن بعد الغض عن هذه الناحية نجيب جواب ثاني، هذا جواب التقليد. للروح انها انما تكون بصدد بيان اصل جواب الارزق والحالي لا في كل حال، هي ليست كيف انت بالحقيقه في كل حال من غير تعرض لصورتي اصل لصورتي محاربته بقول الفاضل. هاي الصوره في كل حال حتى في هذه الصوره ما متعرض الى هذه الصوره، انا لو تعرض قول الحالي مع قول من هو افضل منه بقول الفاضل. الفاضل يعني شنو الفاضل؟ بقول الفاضل يعني شنو الفاضل؟ يعني الأعلى. كما هو حال كما هو شأن ساحر القرى والإمارات على ما يخفى، مثل أدلة حجية القضاء، أدلة حجية الولوية اللي يقولون نبينها أدلة حجية، هذه في حد الإثبات أن نبين حجة. أما متى تعتبر الخبر؟ متى تعتبر هنا كذلك قول المجتهد حجة يجوز تأكيد، أما متى تعتبر؟ يلا عند الدليل الثاني في بيع السير تقول جرت السيرة على الرجوع حتى سيرة المتدينين جرت على الرجوع حتى إلمن إلى غير الأعلام. الناس المتدينين اذا عرفوا ان فلان مجتهد قلدوه من دون بحث عن اعلم ياتي. يعني هذا معناه انه يجوز تقليد غيره والجواب على السيرة والله عهدتها ما ادري شيء صنعونه عهدتها ما قال السيرة ايش موجودة سيرة المتدينين عاتبا اول الكلام شنو اقولك ما تدري تفضل البعض يعني لا انا اقول هذا خلاف الواقع لم تجد سيرة المتدينين المتشرعين على ما تقول بل بالعكس اذا علموا المتدينون اذا علموا ان احد العلماء افضل فحصوا عن ثاني ثاني باري باري فحصوا عن الاعلى هلي. لذلك يقول ودعوى السير على الاخذ بفتوى احد هذين المجتهدين المخالفين في الفتوى احد المخالفين في الفتوى مخالفين المتخالفين مو احسن من المخالفين المتخالفين في الفتوى من دون فحص عن اعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما. هذه السيرة من نوع من قال عن علمي لأحد متعلم لا يفحصون. السؤال الدليل الثاني يقول لي شيخنا الدليل الثاني لو لزم تقليد الأعلام يلزم العذر والحرج. ليش يا عبد؟ من ناحية ثانية يلزم العسر والحرج. الناحية الأولى أن يقال بأن الأعلام كم واحد؟ كم واحد؟ ما يصير إلا واحد الأعلام. فإذا كان تقليد الأعلام هو الواجب فكل الناس حينئذ حينئذ يلزمهم الرجوع الى هذا الشخص الواحد، وهذا يلزم عسر حرج عليه وعلينا. عليه داره ضيقه، دار هذا العالم اعلم ضيقه، اذا كل الناس صار بنائهم. حتى اذا كانت دار واضحه يا مولانا شاي موجود الا بنار يقول له ما رايكم مولانا, وذاك يقول له ما رايكم مولانا, هو يريد يجاوب هذا والثاني يقول له ما رايكم مولانا. هذا خطيئه لا ياكل ولا يشرب ولا ينام, واحنا نصعب علينا لان آلت الهند والآخر موجود في باكستان والثالث في تايلاند والرابع ما أدرونه. إذا صار كلنا بنائنا ماذا نرجع إلى هذا أعلى للواحد؟ يعني حتى يكون السافر من تايلاند وتجي وأنا أسافر من الهند وأجي صاحب هذا كل يوم بطاقة طائرة تعال عن بيت على الجيب, هذا مولانا يلزم الأثر والحرج على الكيس الفلوس, فعصر وحرج عليه وعلى ما احنا صار اشغال اعمال ادمان كذا ونتمسك. يجيب الاخر يقول لا عليه ولا علينا, لان الرسائل العمليه الحمد لله انتهى موجوده. اكتب استفسارات اليوم احنا نعرف استفسارات اليوم شرك شغل الخلف وهو عاطل لجنه الاستفسار ان شاء الله. فإذا عصر وحرج لا علي ولا علينا, وإذا حط ناحية ثانية حط الحرج بينه فإن ناحية يقول أعلى الممتدعة, ناحية ثانية يقول تشخيص الأعلام فيه عصر وحرج. شلون نشخص فلان أعلى؟ يقول حدث سر تشخيص الأعلام ليس بأشد من وبأصعب من تشخيص أقوى الاجتهاد. حط الاجتهاد تكون اثباته سهل, اثبات علميته على علميته هم سهل, لكن هذا خلاف ما ادري شو علي اي شنو زين طبق العباد. وليس تشخيص هذا الرد على الدليل الثالث الاعلمية باشكل من تشخيص اصل اجتهاد, مع أنه هذا جواب عمن العطف ولا عطرة نصمح ولا عطرة في تقليد الأعلم لا عليه على الأعلم. تقول دار ضيقهم لأفضل فتاواه من رسائله وفكره ولا لمقلديه لذلك أيضا, يعني لا رسائل والكتب الستاعات, رسائل والكتب كتب يعني شنو كتب رسائل عملية وكتب الستاعات وكتب. وخوف انت تقول لي صبحة الحرب ينزل من انه ارتد لشخص الاعلم, وليس تشخيص الاعلمية باشتر من تشخيص حق مع ان هذا سيت انا هذا شائع حلو يقول اضرب شائع حرج, لكن هذا ليس معناه الا انه عند العصر والحرج من لزم في حق العصر والحرج نقول له بويا تقليد الاعلم ليس بواجب عليه, اما من لم يلزم في حقه العصر والحرج لماذا تقليد الاعلم عليه ليس بواجب؟ فمقتضى هذا الدليل عدم وجود تقليد الاعلم لمن يلزم في حقه العصر والحرج لا مطلقا, مع ان قضيتنا في العصر مقتضى الادله الداله على ان في العصر والحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج, يريد الله بكم اليسر لا يريد مقتضى اعتبار على موضع العصر فيجد فيما لا يتم من العصر فهي تقليد العلق إذا ما يتخذون. فتأمل جيدا هذه أدلة ثلاثة من على جواز تقليد ماذا غير الأعلام. أنا قلت ستة اشتباه يا أخي اجعلها ماذا اشتباه عن اشتباه ثلاثة ثلاثة أدلة كلها مردودة على جواز تقليد الشيزمون, فإذا الدليل الصحيح والتمسك ما دام الأصل بقي إن شاء الله بقوله وقلش عز وجل والحمد لله رب العالمين.